الزوجات الطيبة التي وفقنا الله سبحانه وتعالى فيها لأن نكون مستمعين، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا كذلك لأن نكون عاملين، فإنه كما تعلمون العلم دون العمل لا ثمرة فيه، ولذلك نسأل الله عز وجل أن نوفق لأن نعمل بما نسمع. في هذه الأمسية كذلك نستمع إلى كلمة طيبة من فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ثم كما جرت العادة أيضا نستمع إلى أسئلة الأخوة وأجوبة الشيخ عليها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد بدا لي أن أذكر إخواننا الحاضرين في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله ومن يبلغهم كلمتي بأمر أظن أن كثيرا من المسلمين هم عنه من الغافلين، وليس يخفى على أحد بأن تذكير الناس بما هم عنه غافلون وله جاهلون أولى من أن نطرق مسامعهم بأمور طالما سمعوها من الخطباء والمدرسين والوعاظ ومن الإذاعات ونحو ذلك من الوسائل التي يسرها الله عز وجل في هذا العصر الحاضر. ولما كان من قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس أنفعهم للناس، فلا شك أننا نأخذ منه أن نفع الناس إنما يكون بتعليمهم بما هم له جاهلون أو بتذكيرهم بما هم عنه غافلون. ومن هذا القبيل أن نعلم ما هي عورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة المسلمة، فإن من المذكور في بعض الكتب الفقهية أن عورة المرأة أمام المرأة المسلمة هي كعورة الرجل مع الرجل، أي من السرة إلى الركبة. ومعنى هذا أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام أختها المسلمة وقسمها الأعلى، نصف بدنها الأعلى عار مكشوف، وكذلك ما تحت ركبتيها. فالذي أريد أن أذكركم به هو أن نعلم قبل كل شيء أن هذا الحكم ليس له دليل في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشيء آخر أن كتاب الله يدل على خلاف هذا التوسع في تحديد عورة المرأة مع أختها المسلمة. إن علماء التفسير يذكرون أن هناك بالنسبة للمرأة زينتين، زينة ظاهرة وزينة باطنة، وأخذوا هذا من آيتين كريمتين. الآية الأولى قول ربنا تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ولا يبدين زينتهن للرجال الأجانب إلا ما ظهر منها. فالزينة الظاهرة لها علاقة بالأجانب، والزينة الظاهرة كما ثبت في غير ما حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بالنسبة للمرأة الوجه والكفان فقط، وما سوى ذلك فهي الزينة الباطنة، وهي التي لا يجوز لها أن تظهر شيئا منها أمام الغرباء عنها. أما الزينة الباطنة فهي مما أباح الله عز وجل أن تظهرها لمحارمها كلهم ولنساء المسلمين في الآية المعروفة حين قال ربنا عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. وهكذا يسرد ربنا عز وجل تتمة المحارم حتى يقول: أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. فقوله تبارك وتعالى: أو نسائهن، فيه دلالة صريحة على أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر من زينتها الباطنة ما تظهر لأبيها ولأخيها وأختها وغير ذلك من المحارم. فكذلك عورة المرأة مع المرأة المسلمة محدودة بهذه الزينة الباطنة. ولنفهم ما هي الزينة الباطنة يجب أن نرجع إلى ما كان عليه النساء في الجاهلية وقبل دخولهن في الإسلام، وحينما آمن بالله ورسوله وتبنوا الإسلام دينا جاءت هذه الأحكام تبين لهم لهذه النسوة ما يجوز لهن بالنسبة للأجانب، وهو الوجه والكفين فقط فهي الزينة الظاهرة، وما يجوز لهن بالنسبة للمحارم وهي الزينة الباطنة. فما هي الزينة الباطنة؟ هنا يجب أن نقف قليلا عند تفسير العلماء لقول الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. ما المقصود بهذه الكلمة لا يبدين زينتهن؟ هل المقصود الزينة نفسها أم موضع الزينة؟ أي هل معنى الآية لا يبدين مواضع الزينة ولو لم يكن عليها شيء من الزينة، أم المقصود لا يبدين تلك المواضع وعليها الزينة؟ قولان العلماء، ولا شك أن القول الصحيح الذي اعتمده علماء التفسير إنما المعنى هو لا يبدين مواضع الزينة وليس المقصود لا يبدين الزينة. ذلك لأن المرأة إذا أخذت عقدا تضعه على صدرها في يدها فقد أبدت الزينة، فهل هذا هو الذي نهيت عنه؟ الجواب لا، وإنما نهيت عن إبداء الزينة وهي في موضعها. فإذا المقصود من الآية ولا يبدين زينتهن أي مواضع الزينة إلا لهؤلاء المحارم ثم للنساء المسلمات كما ذكرنا. ومعنى هذا أننا نستحضر في أذهاننا أن هناك مواطن لم يكن حتى هذه الساعة من عادة النساء أن يضعن زينة عليها. فمثلا هل في الفخذ زينة؟ الجواب لا. هل في الظهر زينة؟ الجواب لا. هل على الثديين زينة؟ الجواب لا. هل تحت الأبط زينة؟ وعدوا ما شئتم، كل الجواب لا لا. إذن ربنا عز وجل في هذه الآية إنما أباح للنساء أن يظهرن للمحارم مواضع الزينة من أبدانهن، ليس إلا مواضع الزينة من أبدائهن، لا أكثر من ذلك أبدا. ولكي نتأكد من هذا المعنى يجب أن نستحضر قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني تطلع إليها وأوحى إليها بما يوحي بإفتانها، بمثل ما لو قال الشخص لآخر: أهلا وسهلا، ما أجملك، ما أحسنك، ما أحلاك، وهكذا. المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. إذن هذه المرأة التي هي كلها عورة إلا ما استثنى الشارع، فقد عرفنا من الزينة الظاهرة أن الشارع أكثر ما استثنى بالنسبة لزينتها الظاهرة أمام الأجانب إنما هو الوجه والكفين فقط، وبالنسبة للمحارم إنما استثنى مواطن الزينة. فما هي مواطن الزينة التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ذلك محصور في مواضع معروفة. أول ذلك مثلا الأساور في المعصم، ثاني ذلك الدملج التي أو الذي كان يوضع في العضد، في عضد المرأة، ثالثا الطوق، سلسلة توضع على الرقبة وعلى شيء من الصدر، أخيرا الخلخال الذي أشار ربنا عز وجل إليه وبين أنه من الزينة الباطنة حين قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فكانت المرأة التي تنحرف ولو بعض الشيء عن الحجاب الشرعي والآداب الإسلامية التي يجب على المرأة المسلمة أن تتزين بها وأن تتخلق بها، أنها تضرب بأرجلها ليسمع الرجال صوت الأجراس التي كانت توضع على الخلخال فيكون له رنة، فهذه الرنة تلفت نظر الرجال إليها. هكذا كان يفعل بعض النساء ولا سيما في أول الإسلام حينما كانوا حديث عهد به، فأدبهن الله تبارك وتعالى بهذه الآية فقال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذن هذه آخر زينة معروفة في زمن الإسلام الأول. فإذا ما علمنا من الآية السابقة أن الله عز وجل أباح للنساء أن يظهرن مواطن الزينة، وقد عرفنا هذه المواطن، فينكشف لنا بوضوح ما هي المواضع التي يجوز للمرأة أن تظهر بها أمام أبيها وأخيها وابن أخيها، ثم بالنهاية أمام نساء المسلمات. إذن عندنا اليد والذراع وإلى قريب من العضد حيث كان الدملك، ثم عندنا الرأس حيث عليه شيء من الزينة في الأذنين والعنق كما ذكرنا، ثم القدم وشيء من الساق الذي عليه الخلخال. هذه هي المواطن التي أباح الله عز وجل للمرأة أن تكشفها أمام محارمها وأيضا أمام أختها المسلمة. والآن كيف يعيش المسلمون في بيوتهم؟ يعيشون بتعر أشبه ما يكون بتعر النساء اللاتي لا يعرفن دين الله تبارك وتعالى. لا أدري ما مبلغ هذا التعري في البيوت لأني حديث عهد بهذه البلاد، لكن عندنا في سوريا وفي مصر حدث ولا حرج عن توسع الناس في بيوتهم بالتكشف، تكشف المرأة عن شيء كثير من بدنها فوق ما أباح الله لها من إظهاره، ألا وهو مواطن الزينة فقط. مثلا قد ابتلينا باللباس القصير الذي ليس له أكمام، اللباس الداخلي والذي يسمى في لغة العرب القديمة بالتبان، ويعرف اليوم بالشورت، بنطلون الشورت القصير الذي يظهر دونه الأفان. فالنساء اليوم تلبس الأم والبنت مثل هذا اللباس القصير، فتجلس البنت أمام أمها بل وأمام أخيها الشاب الممتلئ قوة وشهوة، فترفع رجلها وتضع على فخذها فيظهر فخذها مكشوفا عاريا. بحجة ماذا؟ بحجة أنه ما في حدا غريب، هذا أخوها. هذا خلاف الآية السابقة، لأن الله كما ذكرنا إنما أباح الكشف عن مواضع الزينة، فالفخذان لم يكونا يوما ما مواطن للزينة، وعسى أن لا يكون ذلك أبدا. كذلك تخرج المرأة أمام أخيها، فضلا عن أنها تخرج كذلك عن أمام أبيها، وهي عارية الزندين. هذا خلاف النص السابق، لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فهنا العضد ليس زينة والإبط ليس زينة، فكل هذا باق على التحريم في حدود تصريح قولي عليه السلام المرأة عورة. وأكثر من ذلك يقع، تدخل المرأة الأم الحمام، حمام المنزل، فتأمر ابنتها بأن تدلك لها ظهرها، فتكشف عن ظهرها وعن ثدييها والقسم الأعلى كما قلنا من البدن، ولا حرج إطلاقا. من أين جاء هذا؟ مع أن الآية صريحة بأنه إنما أجاز ربنا عز وجل للمرأة أن تكشف فقط عن مواضع الزينة، والصدر ليس موضعا للزينة، والظهر ليس موضعا للزينة. لذلك كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يعيشون في بيوتهم في حدود السترة التي رخص الله عز وجل لهن بها، فلم يكن هناك هذا التعري الذي فشل اليوم في البلاد الإسلامية. فأنا أريد أن أذكر بهذا المفهوم الصريح في القرآن، وأن نتأدب بأدب القرآن، وأن نؤدب بذلك نساءنا وبناتنا، ولا نتأثر بالأجواء المحيطة حولنا، لأن هذه الأجواء إنما تحكي تقاليد أوروبية كافرة في الغالب. وإذا علينا أن نقف عند هذه الآية، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ثم قال تعالى أو نسائهن. والنساء هنا هن نساء المسلمات، ولذلك هنا أدب آخر يجب أن نتنبه له، وهذا يقع في هذه البلاد التي امتن الله تبارك وتعالى عليها بالمال الوفير. فقد رأيت هذه البلوى حيث لا نراها في البلاد الفقيرة الأخرى، وهي استكثار المسلمين من استخدام النساء الكافرات فضلا عن الرجال خدما لهم في بيوتهم. فتدخل المرأة الخادم الكافرة إلى غرفة المرأة المسلمة وهي كما تقف أمام زوجها، هذا لا يجوز. يجب على المرأة المسلمة أن تتحجب أمام المرأة الكافرة كما لو كانت هذه المرأة رجلا مسلما فضلا عن كافر. فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عن شيء من زينتها الباطنة للمرأة الكافرة، لأن الله عز وجل إنما أباح لها أن تكشف عن مواضع الزينة للمرأة المسلمة. ولذلك فلم يكن عبثا قول الله تبارك وتعالى حين أضاف النساء التي يجوز للمرأة أن تظهر أمامها إلى المسلمات، فقال أو نسائهن، ولم يقل أو النساء، فيشمل حين ذاك النساء كلهن سواء كن مسلمات أو كافرات، لم يقل شيئا من ذلك، وإنما قال أو نسائهن. فلا يجوز إذن للمرأة المسلمة أن تتسامح مع الخادم الكافرة فتظهر أمامها كما تظهر أمام المرأة المسلمة، وفي هذه الحدود التي ذكرناها من كتاب الله تبارك وتعالى. هذا ما أردت أن أذكر به، والذكرى تنفع المؤمنين. والآن نتلقى ما عندكم من أسئلة لنجيب عنها بما ييسر الله، وإذا كان أحد له ملاحظة أو سؤال حول هذه الذكرى فعسى أن نتعاون في فهم ذلك السؤال أو إزالة ذلك الإشكال. سؤال لا ما جاك الأذن، أنا لفت النظر في نفس الموضوع. الجلسة وضح يا أخي أي شيء حكم ولادي وهي تضع وهي تضع إيه؟ قد يكون يعني طبعا هذا الطب غريب، إيش علاقة هذا بالسؤال؟ هذا له علاقة بالضرورات اللي بحثنا آنفا وبحثنا بالأمس القريب، الضرورات وبين المعذورات، وقلنا أنه ما يجوز للمرأة أن تعرض نفسها لتكشف عن عورتها أمام المرأة فضلا عن الرجل إلا لضرورة. فالآن أنت تعيد في السؤال وليس له علاقة بالبحث السابق إطلاقا، والجواب معروف، ضرورات من معذورات، ما في ضرورة فلا يجوز. في بعض أسئلة متعلقة في موضوع النساء. نعم. يقول ما حكم ذهاب النساء إلى النساء التي يعملن مزيلات للشعر حيث تكشفن عليهن تكشفا أحيانا كليا؟ هذا أيضا سؤال لا محل له من الإعراب، فهم الجواب من البحث السابق. ماشي. ما الحكمة من عدم كشف شعر المرأة المسلمة أمام الكافرة؟ بمناسبة هذا السؤال أريد أن ألفت النظر، حكم التشريع ليست مبينة في الكتاب والسنة، وإنما يمكن الوصول إلى بعضها بالنسبة لطريقة الاستنباط والتفكر ومن بعض العلماء وليس منهم جميعا. ونحن نعلم أن كثيرا من الأحكام الشرعية تعبدنا الله تبارك وتعالى بها وطلب منا أن نسلم بها تسليما امتحانا لنا أن نؤمن أم نكفر. فإذا كان هناك حكم شرعي وجب الانقياد والاستسلام له مباشرة، إن تبين لعالم ما حكمة ما فلا بأس من إظهارها ولكن بشرط ألا يعتاد المسلمون على ألا يتقبلوا أحكام الله المنصوصة في كتاب الله وفي حديث رسول الله إلا إذا عرفوا الحكمة، حينئذ هذا ينافي الإيمان والتسليم. فبالنسبة لهذه المسألة نحن نقول قد عرفنا من الآية السابقة أن المرأة عورة بالنسبة للكافرة الرجل. ما الحكمة؟ قد يقول قائل ونفترض أنه هو أنا لا أدري، فماذا يكون موقف السائل إذا سمع الجواب لا أدري؟ هل يبقى شك في نفسه لأنه شيخ ما عرف حكمة هذا الحكم الشرعي؟ طبعا يجب أن لا يكون موقفه كذلك، وإنما يجب أن يسلم تسليما كما هو نص القرآن الكريم. أما هل هناك حكمة ظاهرة؟ فمن البين أن المرأة الكافرة شعورها وذوقها وتربيتها تختلف كل اختلاف كما نشاهد عن تربية المرأة المسلمة، فهي مثلا لا تتحرج أن تخادن رجال وأن تصادقهم وأن تخرج معهم في الخلوات والفلوات وإلى آخره، ذلك لأنه لم يبقى عند هذه النسوة شيء مما يعرف في لغتنا الإسلامية بالغيرة. إن سعدا لغيور وإن الله لأشد غيرة من سعد، ومن أجل ذلك حرم المحارم. الكفار ليس عندهم شيء اسمه الغيرة، حتى سمعت أن في بعض اللغات الأوروبية لا يوجد لهذه اللفظة العربية مرادف في لغتهم لأنهم لا يعرفون الغيرة ما هي. فالشاهد لما كانت المرأة الكافرة بهذه المثابة، فهي حينما تخالط المرأة المسلمة وترى شيء من زينتها الباطنة كما ترى المرأة المسلمة، فقد يكون سبب يكون ذلك سببا يدعوها إلى أن تصف ملامح هذه المرأة وجمالها إلى بعض الرجال سواء كانوا من المسلمين أو من الكافرين، فيكون ذلك سببا لفتح طريق لتقع هذه المرأة في فتنة لا قبل لها بردها. قد يكون هذا من الحكمة، وأنا في النهاية أقول إن كان هذا صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي، لكن عليكم أن تتبنوا حكم الله وأن تسلموا له تسليما. جاء عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها سترها. نرجو بيان معنى هذا الحديث. هذا الحديث له علاقة بالبحث السابق، أي أن المرأة إذا زارت امرأة في بيتها ولو لم يكن هناك أحد من الرجال فلا يجوز لها أن تكشف عن مواطن زينتها إلا بالمقدار الذي سمح الشارع به، أما إذا كان هناك رجال فيجب أن تظل في حجابها الذي تمشي فيه الطرقات. هذا معنى هذا التهديد الوعيد: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت أبيها أو زوجها، عدة روايات، فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. وهذا معناه باختصار أنه لا تكشف عن عورتها أمام المرأة المسلمة، وقد عرفنا أنها كلها عورة إلا مواضع زينة وهي أماكن معروفة أصبحت معروفة عندكم إن شاء الله. يقول: البعض يضاعف زيادة الحديث عنهن فإنهن ملعونات، وإذا صحت هذه الزيادة فكيف تكون طريقة اللعن؟ الذين يضعفون هذه الزيادة هم في الواقع مبتدئون في هذا العلم، فيظنون أن كل راوي تكلم فيه بجرح يصبح هذا الراوي حديثه ضعيفا، وليس الأمر كذلك. فهناك قواعد كما كنا وجهنا إليكم نصيحة بوجوب تعلم أصول الفقه وتعلم أصول الحديث حتى لا يقع طالب العلم في شيء من الخطأ فقها أو حديثيا. فهناك قواعد تقول في المصطلح أن الجرح مقدم على التعديل مع بيان سبب الجرح، ثم بعد هذا البيان لابد أن يلاحظ هل هذا الجرح المبين هو في نفسه جرح يسقط الاحتجاج بحديث هذا الراوي، أم هو قد يكون جرحا وقد لا يكون جرحا. ونحن نعلم من دراسة تاريخ كثير من أئمة الحديث وحفاظهم أن بعضهم كان عنده شدة في الجرح وكان يسقط الاحتجاج بالرجل لأدنى سبب. مثلا قيل لأحدهم: لماذا لا تروي عنه؟ قال: لأني رأيته راكبا برذونا. وما أدري، لعل البرذون غير معروف عندكم في بلادكم. البرذون هو فرس أو جنس من الفرس، لكنه مكتنز اللحم وصغير الحجم، ثم مشيته تختلف عن مشية الفرس المعروف. مشيته سريعا، يمشي هكذا، ومن طبيعة الراكب يتمايل هكذا كأنه يمشي الخيلاء. وهذا كانوا إلى حد قريب عندنا في سوريا يمتطيه طبقة معينة من الناس، وهم الجباة الذين كانوا يجمعون من الفرانين الذين يخبزون الخبز، وكانوا يومئذ يشترون القمح من المطاحن قبل أن تأتي هذه البلايا إلى كثير من بلاد المسلمين التي تسمى بالاشتراكية وغيرها، حيث وضعت الدولة على كل مرافق الأمة. فكان الطحين يومئذ والقمح والشعير حر، فكان التاجر الطحان يشتري ما شاء الله من القمح ويطحنه، ويجوا الفرانين يشتروا من عندهم في كل يوم حاجتهم، لا يدفعون الفلوس إلا بعد شهر أو شهرين. لهؤلاء الطحانين جبات يركبون هذه البراذين، فكانوا يمشون في الطرقات ويمرون على الفرانين ويجبون ثمن تلك ذلك الطحين. هذا النوع من الفرس وهو المسمى بالبرذون له هذه المشية التي توحي إلى الناظر إليه وإلى ممتصيه لأنه كأنه يختال. فذلك المحدث قال: رأيته راكبا برذونا. لو دققنا النظر هذا لا يعتبر جرحا، هل ركبه خيلاء أم ركبه لحاجة؟ لا يستطيع أن يقول إنسان كل من ركب هذا البرذون إنما ركبه للخيلاء. كما لو فرضنا اليوم مثلا أن الإنسان منعم عليه كما هو الشأن في بلادكم بيركب سيارة مما يعرف عندنا في بلادنا كادلاك، يعني شيء ممتاز وأوتوماتيك ولا غيره، فهذا لا يمكن أن يقال كل ما ركب هذه السيارة فهو ساقط الرواية لأنه ركبها خيلاء. قد يركبها رجل فاضل متواضع، وقد يركبها أيضا رجل متكبر. الخلاصة: الراوي المجروح لا يسقط من درجة الاعتبار بل الاحتجاج بحديثه إلا إذا جرح بجرح مكشوف. فتأتي في ترجمة بعض الرجال أقوال مختلفة، منهم من يوثقه منهم من يضعفه، فيذهب بعض المبتدئين في هذا العلم أنه هذا ما دام رجل متكلم فيه فإذا الحديث ضعيف. لا، هناك مرتبة بين الرجل الضعيف حديثه وبين الرجل الصحيح حديثه، وهو من يكون حسن الحديث. وهذه من الدقة، بحيث أن الحافظ الذهبي رحمه الله، وهو من تعلمون في الحفظ والنقد، وهو صاحب الكتاب المشهور ميزان الاعتدال في نقد الرجال، قال: من أدق علوم الحديث مع تمييز الحديث الحسن بين الصحيح والضعيف. فهذا الذي يريد أن يحكم على هذا الحديث والضعف، ترى هل وصل إلى هذه المرتبة أو قاربها بحيث يستطيع أن يميز الحديث الحسن من الضعيف والصحيح مع قول الذهبي هذا أن هذا من أدق علوم الحديث؟ خلاصة أن هذا تعجل من بعض طلبة العلم من إخواننا الذين ربنا عز وجل شرح صدورهم للاشتغال بهذا العلم الشريف، حيث عارض عنه كبار الرجال والمشايخ، فنحن ننصحهم بأن يستمروا في هذه الدراسة ولا يتعجلوا في إصدار الأحكام التي يتبناها أو تظهر لهم. هذا من حيث الجواب عن مرتبة الحديث. أما على الجواب على الشق الثاني من السؤال، وهو على افتراض ثبوت الحديث، فتطبيقه كما قلنا أكثر من مرة، كما يطبق القاعدة التي أسسها الرسول عليه السلام بالنسبة للأمر المعروف والنهي عن المنكر، حين قال: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا فرق أيها المسلم بين أن ترى امرأة تمشي متبرجة في الطريق أو رجلا كاشفا عن فخذيه، هذا خالف الشرع وتلك خالفت الشرع، فماذا تفعل؟ لو كنت في دولة تحكم الإسلام لكان أقل ما تستطيع أنك تقرع ليس بالعصا وإنما أقول بالكلام، وتنهره وتأمره بأن يستر عورته وليس له عليك من سبيل. أما اليوم لو فعلت شيئا من ذلك فلربما يكون في بعض البلاد أن يكون مصيره إلى السجن. إذن لذلك نحن اليوم لاحظنا هذا التحلل وعدم وجود ناصر للآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، فنرى المنكرات في الطرقات الشائعة ونكتفي بالإنكار بالقلب، ونقول ربما بلساننا في ذوات أنفسنا: اللهم هذا منكر لا نرضى به. فإذا هذا المنكر وهو المرأة المتبرجة كأي منكر آخر، تستطيع تغيره بلسانك على الأقل اليوم؟ ما تستطيع. بتقلك أنا حر وإيش أنت لك علاقة فيه كذا، وربما تسأل الشرطي والشرطي يأخذك إلى المخفر، وبعد ذلك تقع أمور يعني سيئة ما ندري إيش عواقبها. فإذا كنت لا تستطيع أن تعيضها فإذا هذا الحكم الشرعي تقوله بينك وبينها، بينك وبين نفسك، ولا تسمعها إذا كنت تخشى. أما إذا كنت ما تخشى شيئا فالحكم أن تسمعها من باب الردى لها عن هذه المعصية الكبيرة. سؤال متعلق في موضوع مرأة أيضا، يقول: إذا زارت أختها المسلمة وأرادت أن تغير ثيابها فهل لها التغيير في بيت أختها المسلمة؟ إذا كان المقصود تغيير الثياب الداخلية فقد فهم الجواب سابقا، لا يجوز الثياب الداخلية يعني تتعرى. لا، هي نفسها المرأة يعني تدخل إلى مكان ما في أحد فتنزع ثياب النظيفة هذه وتلبس ثياب منزل. بس مو المكان في نفس البيت الغريب عنها؟ إيه؟ ما يجوز. هذا معنى حديث السابق: في غير بيت زوجها أو أبيها. هذا البيت ليس بيت أبيها ولا زوجها، فلا يجوز أن تعرى ولا يجوز أن تستحم. في بعض النساء من باب الصداقة والمودة تأتي المرأة من بيتها إلى بيت صديقتها فتدخل الحمام وتنزع الثياب وتستحم وتغتسل ولا ترى في ذلك حرجا، هذا خلاف هذا الحديث الصحيح. فلا يجوز للمرأة أن تتعرى هذا التعري خشية أن تفاجأ بما ليس بالحسبان، وخشية أن يهجم عليها بعض الناس. وقضية الهجوم على الخطف نحن نعيشه اليوم قريبا، فيمكن أن يقع مثل هذا إذا ما عرف بعض الناس مثل هذه الخلوة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. أنو حمام؟ حمام البيت أم حمام السوق؟ كانوا قديما وإلى اليوم في بلاد الشام موجودة هذه الحمامين، بناية ضخمة وفيها ماء بارد وماء ساخن، وللنساء يوم أو أكثر من يوم خاص يدخلنه ويستحمن فيه يتعرين تماما. هذا مما نهى عنه الرسول عليه السلام في ذاك الحديث: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته أي زوجته الحمام، يعني حمام السوق، ومثل حمام السوق حمام غير بيتها. المهم أنها لا يجوز لها أن تتعرى في غير بيتها إلا إذا كان هناك محارم، فهذا كما سمعتم من نفس الحديث فهو جائز. يقول: ما حكم أداء صلاة الجنازة في مصلى داخل سور المقبرة؟ أنا تعمدت السور وأن كان سورة أنت. سور مصور على أرض ما كانت مقبرة سابقا. لقد بحثنا هذه المسألة من قريب، والجواب اختصار أن هذا المصلى إذا كان ليس من الممكن نقله وإخراجه خارج سور المقبرة، فعلى الأقل يجب رفع جدرانه بحيث أنه يصير المصلى مفصولا عن المقبرة فصلا تاما، وبحيث أن القائم هناك لصلاة الجماعة لا يرى شيئا من تلك المقابر. لكن الحل الجذري هو إخراجه، وقد علمت بل شاهدت أنه ما شاء الله عندكم أراضي واسعة وبيوت أقل إنسان منكم يتسع لعديد من بيوتنا في بلاد سوريا، فإذا كان من الممكن وهذا ممكن أن تقتطع أرض بجانب المقبرة خارج المقبرة ويتخذ مصلى للجنائز، ثم تؤخذ الجنازة إلى المقبرة من أقرب طريق. هذا هو الحل الجذري لهذه القضية. نعم. يقول: ما حكم من رضع ثدي امرأته بعد ولادتها؟ هذا السؤال كثير ما يقع فيه الناس الآن. لا يترتب منه شيء، لأن الحليب الذي يحرم إنما هو كما جاء في بعض الأحاديث: ما أنبت اللحم وأنشز العظم. فالرجل حينما يشرب من حليب زوجته لا يؤثر فيه، فلا ينبت لحمه ولا يشد عظمه ولا ينشزه، فلا يعني لا رضاع في هذه السن إطلاقا، وبعد ذلك ليس هناك حرمة، إنما قد تتقزز بعض النفوس من مثل هذه الرضاعة. نعم. يقول: في كثير من كتاباتكم ودروسكم تردد كلمة التصفية والتربية، فما المقصود من هاتين الكلمتين؟ ثم يقول أيضا: البعض يرى أن الطريق السلفي طريق طويل ولا تؤتى ثماره إلا بعد سنوات طوال، وهذا يؤخر مسيرة الحركة الإسلامية ويعطل طريقها نحو استئناف حياة إسلامية جديدة، فما قولكم؟ وثم أيضا سؤال تكميلي لهذا مشابه له، يقول: بأن السلفيين لا يأخذون بأقوال الأئمة والعلماء السابقين وإنما جاءوا بشيء جديد. أفضل صار عديد من المسائل فتتعبني بحفظها، فمسألة هو أولا بالنسبة للسؤال الأول، يسأل السائل ماذا تعني بالتصفية والتربية، وأنا لا أقول تصفية وتربية إلا وأشرح معاني، فما أدري كيف أن السائل سمع أنني أكرر هذا في محاضراتي وفي دروسي ثم هو لم يفهم بعد ماذا أعني بالتصفية والتربية. سأشرح له باختصار لأن التكرار ممل. حديثا نبويا نسب إلى الرسول وهو غير صحيح، أو كان خلقا ليس إسلاميا واعتبره الناس من الأخلاق الإسلامية، وهذا موجود في الخلق الصوفي شيء كثير، وموجود في الخلق العصري أيضا من هذا القبيل شيء الكثير. كذلك تصفية كتب التفسير من الإسرائيليات التي إسرائيلية وحده تهد عقيدة مسلم لو آمن بواحدة منها، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل، هذا الذي أريده بالتصفية. أما التربية فهو أن نربي أنفسنا ونربي أولادنا وأزواجنا على هذا الإسلام المصفى، فأي شيء في هذا؟ أما قول السائل أن البعض يقول أن هذا يعني أمد وطريق طويل وطويل جدا، فأنا أبشره بأن هذا الطريق الطويل مهما طال فسوف لا يبلغ بإذن الله المدة التي قضاها نوح عليه الصلاة والسلام في قومه 1,050 عاما، وهو لا يعمل شيئا سوى أنه يقول له كما قال الرسل من بعده والأنبياء كذلك، إنما يقول لقومه أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وظني أن هؤلاء الذين يستكثرون هذه المدة وهي مجهولة بطبيعة الحال على الدعوة الإسلامية الصحيحة وهي دعوة السلفية، أنهم كأنهم لا يقرؤون القرآن، وإن كانوا يقرؤونه فهذا كهذ الشعر ولا يتدبرونه، وكأن الله ما قال لهم في كتابه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هل من هؤلاء من يعتقد بأن نوحا عليه الصلاة والسلام كان أسلوبه في الدعوة فيه شدة فيه قسوة فيه رعونة ولذلك ظل في قومه هذه المدة الطويلة وما استجاب وما آمن معه إلا قليل، أم الأمر أن القوم كانوا غير راغبين في تبني دعوته وهي دعوة حق ولذلك طالت أمد دعوته ودون أن يؤمن معه إلا قليل؟ لا شك أن هذا الاحتمال الثاني هو الواقع. أما افتراض أن نوح عليه الصلاة والسلام كان أسلوبه غير مناسب وغير حكيم فهذا هو الكفر، لأنه كما ثبت في الحديث الصحيح أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض فهو يوحى إليه من السماء، فلا بد أن أسلوبه كان أحسن الأساليب بالنسبة للناس الذين لم يرسلوا من قبل رب العالمين تبارك وتعالى. إذا من أين جاء هؤلاء بأن المسلم ينبغي أن يختار الطريق القصير ولا يختار الطريق الطويل، ولو كان الطريق الطويل يوصل إلى الهدف والطريق القصير لا يوصل إلى الهدف؟ ثم من عجائب التناقض هؤلاء أن هذه الدعوة السلفية التي خطها طويل وطويل ونحن نؤمن بهذا ونشكر الله عز وجل على أن ألهمنا أن نمشي بهذا الخط الطويل لأنه هو الصراط المستقيم، من العجيب أن هؤلاء يتناقضون، يقولون في نفس ما جاء في السؤال، وهذه شنشنة نعرفها قديما من أخزم كما يقال، هذا يعوق استئناف الحياة الإسلامية، فليت شعري. ما هي الحياة الإسلامية التي يريد هؤلاء أن يستأنفوها؟ أهي حياة إسلامية مطابقة لما كان عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ خليكم معنا يا أخواننا، دعوا الإنسان يعمل عمله في سبيل راحتكم. ماذا يريد هؤلاء بقولهم أن هذا المسير وهذا الطريق الذي يسلكه السلفيون طويل الأمد ويؤخر ويعوق استئناف الحياة الإسلامية؟ ما هي هذه الحياة الإسلامية؟ إن كانت هي حياة الرسول عليه السلام والصحابة وهي هي يقينا الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. إن كانت هي هذه الحياة التي يبتغيها هؤلاء معنا أن نستأنفها، فهل هناك طريق قصير أو طريق أقصر من هذا الطريق الذي يسلكه الدعاة السلفيون في كل بلاد الإسلام؟ نحن لو جاز لنا أن نتحدى ولسنا في طريق التحدي لتحديناهم، ولا قلنا لهم هاتوا الطريق الأقصر الذي يؤدي إلى استئناف الحياة الإسلامية كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن معكم على طول الخط، لكننا نقطع بأن الصراط المستقيم هو في هذا الخط الطويل، والطريق القصير هو الخط المتعرج الخارج عن الخط المستقيم. وهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم كأنما يرسم لكم على الأرض هذا الاختلاف في المنهج في الدعوة إلى الإسلام وفي محاولة استئناف الحياة الإسلامية الصادقة. لقد جاء في المستدرك الحاكم وغيره بالسند القوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطا مستقيما، وخط من حوله خطوطا قصيرة على جانبيه، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا صراط الله، الخط المستقيم الطويل، هذا صراط الله. قال: وهذه طرق قصيرة على جانبي الخط المستقيم، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. وكنت أقول ولا أزال إن من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام الكثيرة والكثيرة التي لا تعد ولا تحصى هذا الرسم فقط، لأنه رسم خطا مستقيما طويلا، ورسم على جانبيه خطوطا قصيرة، ووصف هذا الخط المستقيم بأنه صراط الله، ووصف الخطوط القصيرة حوله وعلى جانبيه بأنها طرق الشيطان، وأن على كل طريق من هذه الطرق القصيرة شيطان يدعو السالكين على الخط المستقيم. هلما هلما، إلى أين أنتم تنطلقون؟ وإلى متى أنتم واصلون؟ انظروا هذا الطريق ما أقصره. أليس في هذا آية من آيات الرسول عليه السلام إنه نظر إلى المستقبل بإبصار الله عز وجل إياه، فكأنه يقول إن المسلمين سيختلفون في الطريق الذي عليهم أن يسلكوه لإعادة الحياة الإسلامية وتحقيق الدولة المسلمة، فبعضهم يتخذ الخط المستقيم ولا يبالي بما حوله من مثبطين ومن مشككين وإلى آخره، يظل يمشي مستقيما حتى يصل إلى الهدف، وليس مكلفا أن يصل إلى الهدف، وإنما هو مكلف أن يستمر واضع النصب عينين هدف، فإن وصل فبحمد الله، وإن لم يصل مات وقد أعذر إلى الله تبارك وتعالى. أما هؤلاء الذين يستجيبون لدعوة الشياطين، انظروا هذه الطرق قصيرة وذاك الطريق طويل، فدعوا هذا الطريق وتعالوا إلينا. هل هم يعني الآن بعد أن عرفوا هذا الحديث وهذه الصورة البديعة التي صورها الرسول عليه السلام يعودون بالإنكار على الدعاة السلفيين أن طريقهم طويل؟ الحمد لله الذي وفقنا لنسلك هذا الصراط المستقيم مهما كان طويلا، لأن الحقيقة رجل من الجاهلية كان أعقل من كثير من المسلمين اليوم بل ومن دعاتهم. من ذلك الرجل؟ هو ذلك الشاعر المشهور بامرء القيس، لما قال: أنا لست بشاعر فساعدونا، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وظن إيش وأيقن أن لاحقين بقيصرة، فقلت له: لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. شو هذا الجماعة؟ هذا عنده عقل، ما عنده إيمان لكن عنده عقل، وهو يسعى في سبيل دنيا لكنه عاقل. نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. نحن أولى، نحن المسلمين، أن نحاول استئناف الحياة الإسلامية على الطريقة المحمدية. وصلنا إليها فالحمد لله رب العالمين، ما وصلنا إليها فنكون معذورين عند الله تبارك وتعالى. لعلي أجبت عن سؤال كل بقي فيه. بقيت فقرة صغيرة، وهي يعني أن السلفين متهمون بأنهم يعني لا يأخذون بفقه الأئمة الأربعة. أيوة. يعني يجرحون العلماء. هذه فرية مع الأسف الشديد، وتزداد هذه الفرية إثما وعدوانا أن تصدر على من ينشد إقامة الحياة الإسلامية. كيف يستطيع ناس أن يقيموا الحياة الإسلامية وهم يتهمون الأبرياء بما ليس فيهم؟ إذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والغيبة معروف إثمها في القرآن، يأكل لحم أخيه ميتا. فقيل له: أرأيت إن كان ما ذكرته ما فيه، أرأيت نعم أيوة. فقال عليه السلام: إن كان ما تقول فيه فقد اغتبته، فقد بهته، وإن لم يكن فيه ذلك فقد اغتبته بهته. نعم، إذا لم يكن إذا لم يكن فيه فقد بهته. هو هذا، فهذا البهتان أهم بكثير من الغيبة، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فكيف يتجرأ هؤلاء على اتهام الأبرياء ليس بما لا يقولونه بل بما يقولون بخلافه، ويسطرونه في كتبهم ورسائلهم؟ ومن ذلك هذه الرسالة التي بارك الله فيها وانتشرت في العالم الإسلامي عربيه وعجمه، وهي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من تكبير التسليم كأنك تراها. لقد ذكرنا في مقدمة هذه الرسالة منهجنا في تأليفنا لهذه الرسالة، بل في منطلقنا في دعوتنا، فقلنا نحن نحترم الأئمة أكثر من أولئك الذين يتظاهرون لأنهم يعظمون هؤلاء الأئمة، ثم يتعصب أحدهم طيلة حياته لإمام واحد ولا يستفيد من علم الأئمة الآخرين ولو مسألة واحدة. أما نحن فقد اتخذنا المنهج الذي وضعوه للمسلمين من بعدهم منهجا لنا، وأمرونا بأن لا نتخذ أقوالهم دينا لنا، بل قالوا لنا: خذوا من حيث أخذنا. وقولهم إذا صح الحديث أو مذهبي أشهر من أن يذكر. فإذا كان أحدنا يأخذ بقول الإمام الفلاني لأنه قام الدليل على صحته، ولم يأخذ بقول هذا الإمام نفسه في مسألة أخرى لأنه ما قام الدليل عليه، بل أخذ بقول إمام آخر، فمن أين أخذ هؤلاء أننا نحن نطعن في الأئمة ولا نقدرهم؟ نحن نعرف كيف هذا، لأنهم يفهمون أن تقدير الإمام إنما هو أن تجعله كالمعصوم. كيف أن الشيعة يقولون في أئمتهم أنهم معصومون، كذلك لا يرضى هؤلاء إلا أن نعامل أئمتنا أهل السنة والجماعة بمثل هذه المعاملة التي فيها التصريح بالعصمة. هم من فضلهم علينا أنهم قالوا لنا: لسنا معصومين. فأبو حنيفة يقول لتلميذه أبي يوسف واسمه يعقوب: يا يعقوب، لا تأخذ برأيي، فإني أقول اليوم القول وأرجع عنه غدا، إني أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا، وإنما خذ من حيث أخذنا. والشافعي يقول: ما من أحد إلا وتخطى عليه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمهما أصلت من أصل أو قلت من قول وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي فخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط. هذا إمام يقول عن قوله اضربوا به عرض الحائط. نحن ما نقول هكذا، نحن نتأدب مع أئمتنا ونقول هذا رأيه وهذا اجتهاده وهو مأجور، لكننا نرى أن القول الآخر الذي قاله الإمام الآخر هو الصواب بدليل كذا من كتاب أو من سنة أو من آثار عن سلفنا الصالح. فهذا مع الأسف الشديد من الظلم الذي يصيبنا، لكن لسان حالنا يقول إن أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. نعم. قل ذكرتم في صفة الصلاة حديث بين سجوده والجدار ممر الشاه، وقلت متفق عليه ولا يوجد بهذا اللفظ، وإنما يوجد بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجدار، وقلت عن هذا الحديث أنه شاذ كما في مختصر البخاري. من الصعب هذا الإجابة عن هذا الكلام، لأنه في كثير من الأحيان يكون في خطأ من الراوي، لأنه لما من الناقل النص الذي في البخاري أعيد عليها يقول بين سجوده، أنت الذي ذكرت في الصفة بين سجوده والجدار ومر الشاه، وقلت متفق عليه. يقول ولا يوجد بهذا اللفظ، وإنما يوجد بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجدار، وقلت عن هذا الحديث أنه شاذ. بين المصلى والجدار ما معناه؟ أحد شيئين، إما بين موقف الرسول والجدار وهذا مستحيل، وإما بين موضع سجوده والجدار وهذا هو الذي فسره العلماء. فإذا روينا نحن الحديث بطريقة لا بد منها أن تفهم هكذا، يقال أن هذا حديث ليس في البخاري وإنما في البخاري بين مصلى والجدار. الخلاف هنا يبقى خلاف لفظي، والعلماء اتفقوا على أنه يجوز رواية الحديث بمعنى، لا سيما في مثل هذا الكتاب المختصر الموجز كما تعرفونه. أما قولوا أنه قلنا أن هذا شاذ، فهذا حقيقة يحتاج إلى استحضار المكان الذي قلنا فيه أنه شاذ. أما النقد الأول فهذا خطأ من السائل. خلي على جانبين. يقول هل نكاح اليد أو ما يسمى بالاستماع أو العادة السرية حلال أم حرام، وهل توجد أدلة في هذه القضية؟ نحن نتمنى في هذه المسألة قول الإمام الشافعي رحمه الله الذي ذهب إلى تحريم الاستمناء مستدلا بقوله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى صرف شهوته بغير طريق الزواج والتسري يكون عاديا باغيا ظالما لنفسه. يقول ما مدى صحة تحسين الحافظ العراقي لحديث أبي داود كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت لو كاذب؟ لا أستحضر الآن الكلام على هذا الحديث من ناحية الحديثية. يقول ما حكم العقيقة عن الكبير، وهل الذي لديه عدة أبناء لم يعق عنهم يبدأ بنفسه أم بهم؟ يبدأ بأولاده، يعق عن أولاده قبل كل شيء لأن هذا هو الواجب عليه. أما العق عن نفسه فهذا كان واجب أبيه، وربنا عز وجل يقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا الولد الذي صار أبا لولد لا يحمل وزر والده الذي ما عق عنه حين ولادته، ولكن من السنة ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه بعد النبوة، فهذه السنة إذا استطاع أن يحييها بعد أن يعق عن أولاده الذين ما عق عنهم فهذا هو النظام. لكن هذا إنما يقال فيما إذا لم يكن متمكنا من العق عن أولاده في الوقت المشروع، وذلك في اليوم السابع، فإن يعني كان له عذر ففي اليوم الرابع عشر، وأخيرا في الحادي والعشرين. فإذا استطاع أن يعق عن ولده في هذه الأيام ثم لم يفعل إهمالا وتكاسلا فقد فاته العمل كالذي يخرج الصلاة عن وقتها. أما إذا كان فقيرا أو كان في ظروف مثلا سفر أو ما شابه ذلك مما لا يتيسر له القيام بهذا الأمر، فحينما يتيسر له ذلك فعل على المنهاج الذي ذكرناه آنفا. غيره يقول: ما حكم من يجد في نفسه صفة الحسد وعدم حب الخير للناس ولكنه يدعو الله أن يزيل عنه هذه الصفة، هل توجد أساليب أخرى تساعد هذا الشخص؟ لا نعلم في هذا غير ما ذكره السائل نفسه، ولكن يدعو الله عز وجل بقلب خاشع خالص فعسى الله عز وجل أن يستجيب له. والرسول عليه السلام يقول في بعض الأحاديث، ولعله من أحاديث ثابتة فإن ذاكرتي الآن غير مستحضرة لمرتبته، وإذا حسدت فلا تبغي، أي خلي حسدك في نفسك ولا يحملنك هذا الحسد على الاعتداء والبغي على ذاك المحسود، فإن مثل هذا الحسد يكون يعني وزره خفيفا جدا على صاحبه. فهو إذن أمامه سبيلين: السبيل الأول هو ما أشار إليه من أن يدعو الله عز وجل على النحو الذي وصفنا. السبيل الثاني أن يجاهد نفسه فلا يبغي بسبب حسده على المحسود. ومن ذلك مثل ما اليوم تباحثنا مع بعض إخواننا أنه زيد من الناس عنده كتاب فيه علم مفيد فطلبه فلان فأبى أن يعطيه إياه، لا لأنه يخاف أن يستعصي به أو يخاف أن يمزقه، وإنما حسدا. هذا الحسد هو الذي فيه البغي وفيه الاعتداء وفيه منع الخير عن أخو المسلم. فمن كان يشعر بشيء من هذا الحسد فليجاهد هواه وليعطي مثل هذا الكتاب لهذا الطالب له ليتفقه فيه. يقول: هناك حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، كيف يفسر أو كيف يفهم هذا الحديث إن كان صحيحا؟ الحديث ضعيف السند فلنسترح منه. هناك أثر عن علي رضي الله عنه يقول: حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقد نقل الحافظ ابن حجر قولا عن مالك أن المراد بذلك هي الصفات، فهل هذا الأثر صحيح؟ وإن لم يكن صحيحا فما المراد بذلك الأمر؟ نقول ذكر وإن كان صحيحا. الحديث صحيح أو الأثر هذا صحيح موقوفا على علي رضي الله عنه، فقد رواه البخاري متصل الإسناد إلى علي رضي الله عنه، فهو صحيح لا ريب فيه. أما المعنى المقصود به فهو أنه يجب ألا نحدث عامة الناس بشيء لا تتحمله عقولهم، وليس من هذا القبيل كما ذكر عن مالك أن نحدث الناس بآيات الصفات وأحاديث الصفات، لأنه معنى هذا ألا نحدث الناس بآيات الصفات، وهذا لا يقوله من هو دون مالك بمراحل فضلا عن أن يقوله الإمام مالك إمام دار الهجرة، لا سيما وفطرة الناس عامة الناس أقرب إلى العقيدة السلفية في هذه القضية من المثقفين المتأثرين بعلم الكلام، لأن عقيدة السلف هي باعتراف الخلف أسلم، فكيف يقال بأنه لا ينبغي أن نحدث العامة بالعقيدة التي هي أسلم؟ فهذا المثال لهذا الأثر غير مطابق له ولا هو المقصود مثله منه، وإنما نأخذ مثالا له ما رواه البخاري نفسه في ظني أنه في هذا الباب، أن معاذ رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: ألا أبشرك يا معاذ؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله حرم الله بدنه على النار. قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: دعهم يعملون، إذن يتكلوا، دعهم يعملون. فقول الرسول عليه السلام لمعاذ وتبشيره إياه بفضيلة هذه الشهادة، هذه الكلمة الطيبة، أن من قالها مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار، قد يفهم بعض الناس كما هو الواقع في كثير من البلاد خاصة عندنا في سوريا، أنه خلاص ما دام هو بيشهد لا إله إلا الله دخل الجنة ترانزيت، لا حساب ولا عذاب، بينما ليس المقصود من هذه الشهادة التي لها تلك الفضيلة هو أن من قال بها مجرد قول أنجاه الله من النار، بل لابد أن يؤمن بها، ثم الإيمان بها لابد أن يتقدمه معرفة معناها، ونحن مع الأسف الشديد لا نزال نجادل جماهير المسلمين في تفهيمهم معنى هذه الكلمة الطيبة، فإنهم يفسرونها لا يزالون تفسيرا ناقصا، يقولون معنى لا إله إلا رب، وهذا تفسير قاصر ولا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، وإنما المعنى لا إله إلا معبود بحق إلا الله. فإذا عرف المسلم المعنى الصحيح لهذه الكلمة الطيبة ثم آمن به جازما من قلبه، هذا بلا شك كما قال عليه السلام في حديث آخر: من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من داره. لكن من مستلزمات هذه الكلمة الطيبة أن يعمل بمقتضاها، ومقتضاها العمل على الأقل بالأركان، فمن عمل بلوازم هذه الشهادة حرم الله بدنه على النار تحريما مطلقا، هذا المعنى الصحيح الكامل. أما إذا قصر في قليل أو كثير من العمل بلوازم هذه الشهادة فهو أمره إلى الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مات هذا الموحد القائل المؤمن بهذه الشهادة أنجته من الخلود في النار، لكن لا تحول بينه وبين أن يدخل النار بسبب ذنوب كان قد اقترفها أو أصابها، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ففهم هذا النص كثير من الناس يسيئونه، لذلك لما استأذن معاذ رسول الله في أن يبشر الناس قال له لا، إذن يتكلوا دعهم يعملون. فهذا مثال صادق لأثر علي كلم الناس على قدر عقولهم. فالناس أو الأشخاص الذين يفهمون منك إذا بشرتهم بهذه البشارة النبوية خلاف المعنى الصحيح فلا ينبغي أن تحدثهم به، إلا أن تحدثهم وتشرح لهم المعنى شرحا كاملا بحيث أن هذه الشهادة حينذاك إذا ما عرفوها زادتهم إيمانا على إيمانهم وصلاحا على صلاحهم. يقول فضيلة الشيخ: سمعناك تردد بجزم أن طريقنا السلفي هو الصحيح وهو الموصل وهو الوحيد، فما الدليل على هذا الجزم؟ يبدو أن السائل ما حضر جلسات إخواننا السلفيين إلا لأول مرة. ماذا يقول هذا السائل لمن يقول طريقنا قال الله قال رسول الله قال السلف الصالح؟ هل طريق غير هذا الطريق؟ فإن كان الجواب كما نرجو لا طريق إلا هذا، فإذا من فمك ودينك، وإن كان يظن أن هناك طريق أخرى فليبينها لنا حتى نثبت له خطأ هذا القول. لا نزال في اتهامات السلفيين. يقول: يتهم السلفيون بأنهم كثير التهجم على مخالفيهم وخاصة في كشف النقاب، ويقولون أنهم كثير التجريح ولا يحسنون الظن بالمخالفين، فما الرد؟ هذا السؤال يذكرني عن السائل، يعني ما أظنه متأثر بالمقولة إن شاء الله. يذكرني بفقه لبعض العلماء يقول: إذا رأيت رجلا يركض خلف رجل والراكض في يده عمامة والذي خلفه يلحق به ليس على رأسه عمامة، فإذا رأيته لا تتهم ذلك الذي في يد الإمامة بأنه سارق لإمامة اللاحق به، وأنت تراه اللاحق حاشر رأس ليس على رأسه عمامة، الملحوق على رأسه عمامته وبيده عمامة الرجل، لا تتهم هذا الذي على رأسه عمامته وعلى يده عمامة الرجل إلا بعد أن تحقق، لأنه من الممكن أن هذه الإمامة التي في يد الرجل كان لاحق به سرقها منه فاستعاد إمامته إلى نفسه بهذه الطريقة وركض، ولسان حاله يقول هذه بضاعتنا ردت إلينا. هذا المقصود أيضا كما كنت قرأت في بعض المجلات العصرية أنه من حكم سعد زغلول مصر قال أنه لا تزال هذه الأمة في نكد وفي ضلال ما دام أن أحدهم يمر بالرجل يضرب آخرا فيشارك معه، فإذا سألته لما تضربه يقول والله ما أدري بس شفته عم يضربه فأنا معاونه. هذا كله مقصود فيه أنه لا يجوز المسلم أن يسارع إلى اتهام المسلم إلا بعد تبين الحقيقة. فهذا السؤال سواء كان نابعا من السائل مباشرة أو حاكيا عن غيره كما يرجو الأستاذ عبد الله يتمثل تماما بالصورة الأولى، هو لا يدري ما السبب أو يدري وتجاهل وأحلاه ما مر ما السبب الذي حمل مؤلف كتاب نسل كشف النقاب، وكشف النقاب اسم على مسمى وهو وصف المردود عليه بما فيه، يعتبرون هذا طعنا ولا يدرسون هذا المردود عليه ماذا قال في الراد من التهم ومن الأكاذيب الكثيرة والكثيرة جدا. هذا مثال من تماما. ولا يصلح بطبيعة الحال الآن أن نضيع وقت الأخوان في المدافعات الشخصية، لكن أنا أرجو ممن يوجه مثل هذا السؤال أن هذا كشف نقاب الرد على مين؟ على فلان، فلان ماذا فعل بالراد؟ ثم يقابل وحينئذ يصدق قول القائل وبضدها تتبين الأشياء. في النهاية نرجو الله عز وجل أن يطيل هذه اللقاءات وأن يكثر منها وأن نوفق جميعا كما قلنا إلى التزام هذا الطريق الصحيح، ونسأل الله عز وجل أن يحيينا وأن يميتنا على هذا الطريق، ولعل في هذا الذي سمعناه وفيما قبله يجعل الإنسان الذي يتمسك بطريق السلف الصالح رضي الله عنهم ويسير في هذا الطريق يجعله يفخر باعتزاز على أنه ما جاب بشيء جديد، وإنما هو على نهج السابقين من الصحابة والتابعين يسير. ونسأل الله عز وجل هداية التوفيق، وجزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك.